إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافةً على منهاج النبوة. ثم سكت صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث معاشر المسلمين يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الخلافة في هذه الأمة، وأنها تمر بهذه الأحوال. فقوله صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، كانت في 23 سنة ينزل الوحي بالقرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المدة يعلم الأمة ويزكيها ويربيها ويسوسها ويقودها بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فلما توفاه الله جل جلاله جاءت الخلافة من بعده. قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون. خلافة على منهاج النبوة يعني خلافة أبي بكر، يعني خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانت خلافتهم على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون في 30 سنة، كما في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وهذه 30 سنة لم يحكم فيها إلا الخلفاء الأربعة، فنعتقد خلافتهم. وهذا أمر من أمور عقيدتنا وأصل من أصولها، نعتقد خلافتهم، وأنها خلافة راشدة، وأنها خلافة على منهاج النبوة على وفق هذا الترتيب: خلافة أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وكيف لا تكون خلافتهم خلافة راشدة؟ وكيف لا تكون خلافتهم خلافة راشدة؟ وكيف لا تكون خلافتهم على منهاج النبوة وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأخبر أن لهم سنة متبعة وأخبر أن لهم سنة متبعة وأمر بلزومها، كما في حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وفضائل هؤلاء الأربعة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهم في الفضل وهم في ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولهذا تجد العلماء ممن كتب في فضائل الصحابة في كتب الصحاح والجوامع، وهكذا الكتب المستقلة، وهكذا ممن كتب في التاريخ، تجدهم إذا بدأوا بفضائل الصحابة يبدأون بالأربعة، ويكون ترتيبهم على وفق ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يذكرون فضائل سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا معاشر المسلمين، من طعن في خلافة أحد هؤلاء الأربعة فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في العقيدة الواسطية: أضل من حمار أهله. من طعن أو أسقط خلافة أحد هؤلاء الأربعة فهو ضال مبتدع أضل من الحمير. نعم معاشر المسلمين، ولا يصح أن يقال أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، لأن هذه العبارة مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم: الخلافة بعدي 30 سنة، فإنه لم يحكم في هذه 30 سنة إلا الخلفاء الأربعة. فقول من يقول أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو خليفة الراشد وهو إمام هدى، لكن أن يقال أنه خامس الخلفاء الراشدين فهذا مخالف مصادم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه العبارة توحي أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، وهذا باطل، فمعاوية صحابي ابن صحابي رضي الله عنه عن أبيه، والصحابة أفضل من التابعين، وعمر بن عبد العزيز تابعي، والصحابة أفضل من التابعين على سبيل الجملة وعلى سبيل الأفراد وعلى سبيل الأفراد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرفعها الله إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. وفي حديث سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، أي يفعل فيها ما يفعله الملوك من توريث الحكم، فجعلوا الخلافة وراثة. وكان أول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خير ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين وأعدل ملوك المسلمين، كانت له سيرة حسنة رضي الله عنه وأرضاه، وكيف لا تكون له كذلك وهو كاتب وحي رب العالمين، وهو خال المؤمنين، فأخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وأبوه صحابي وأمه صحابية وأخوه صحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حكم الشام في خلافة عمر وعثمان 20 سنة، ثم صار خليفة 20 سنة، فكان أميرا 20 سنة وكان خليفة 20 سنة. انتظمت في عهده صفوف المسلمين وتوحدت كلمتهم، واجتمعوا في ذلك العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية، فسمي ذلك العام عام الجماعة، وانتشر الإسلام واتسعت رقعة البلاد الإسلامية في عهد معاوية. ثم واصل الخلفاء من بني أمية بعده مسيرة الفتوحات، ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها ونشروا الإسلام في برها وبحرها، حتى وصلوا إلى المحيط الأطلسي غربا وإلى الصين شرقا. كانت راية التوحيد راية السنة مرفوعة عالية، وكانت راية البدعة وأهلها، وكانت راية البدعة وأهل البدع كانوا مقموعون، كانوا مقموعون. ومن أطل برأسه من أهل البدع وجد سيوف الحق تنبري له، وجد سيوف الحق تنبري له. نشروا الإسلام في ربوع الأرض، في مشارق الأرض، في مغارب الأرض، حتى قال بعض العلماء من العلماء الكبار دخلت معظم شعوب الأرض في الإسلام في عهد خلفاء بني أمية، وقذف الرعب في قلوب المشركين من المسلمين في عهد خلفاء بني أمية، وكانت جيوشهم فيها العلماء وفيها الأولياء وفيها الصالحون من كبار التابعين. ما من جيش من الجيوش إلا وفيه طائفة من العلماء والعباد والصالحون من كبار التابعين ينصر الله بهم دينه، ينصر الله بهم دينه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في الحديث الصحيح: لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. وفي رواية: لا يزال أمر أمتي صالحا إلى 12 خليفة. قال: كلهم من قريش. حمل أهل السنة، حمل أهل السنة هذا الحديث على عهد بني أمية، على عهد بني أمية. فهذا تاريخهم، تاريخ النير، فانظر إليه يا أيها المسلم، انظر إلى هذا التاريخ وفق هذه النصوص، وفق هذه الأحاديث النيرة التي تبين أنهم كانوا في عزة ومنعة أي المسلمين، وكان الإسلام في عهدهم عزيزا منيعا، وكان أمر الأمة صالحا. ثم تكون ملكا عاظا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، وذلك بخروج بني العباس على دولة بني أمية عندها انهدمت الخلافة العامة، انهدمت الخلافة العامة أي أن يكون حاكم واحد لبلاد الإسلام عموما. هذا انتهى بخروج بني العباس على دولة بني أمية، فإن العباسيين لم يستطيعوا القضاء على بني أمية، فبقيت منهم بقية في المغرب، وصارت وبقيت دولتهم في المغرب في الأندلس، فصارت دولتان في زمن واحد: دولة في المشرق لبني العباس وعاصمتها بغداد، ودولة في المغرب لبني أمية في الأندلس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بكثرة الحكام الذين يأخذون الملك جبرا، ثم تكون جبرا أي تؤخذ الخلافة ويؤخذ الملك بالقهر والغلبة والاستيلاء. أخبر في الصحيح أنه سيكون فيكم خلفاء فيكثرون. قال الحافظ النووي: أن يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد. لم يقف الأمر عند دولتين، وإنما كلما قوي بعضهم استقل بتلك البلاد التي هو فيها، وأعلن دولته المنفصلة عن دولة بني العباس، فصار أكثر من حاكم في زمن واحد، أخذ الحكم في الغالب جبرا وقهرا. وهذا الوضع معاشر المسلمين. ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله أن تكون، لازلنا نعيش فيه إلى يومنا هذا، لازلنا نعيش فيه إلى يومنا هذا ملكا جبرية. نعم، حتى يرفعها الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يرفعها، فتأتي في آخر الزمان خلافة على منهاج النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وهذا في آخر الزمان على يدي المهدي، على يدي المهدي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا يحكم هذا الرجل وتكون له الخلافة على منهاج النبوة، يحكم الأرض 7 سنين. قال عليه الصلاة والسلام: لتملأن الأرض جورا وظلما ثم يبعث الله رجلا من مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وهذا المهدي هو من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهم. قال العلامة ابن القيم: وفي ذلك سر لطيف، فإنه لما تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية في ذلك العام عوضه الله تبارك وتعالى بأن جعل المهدي التي تكون خلافة على منهاج النبوة على يديه، جعله من نسله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أما ما يتعلق بالدولة العثمانية التي يزعم بعضهم أنها كانت خلافةً إسلامية، بل ويزيد على ذلك فيقول كانت خلافةً إسلاميةً راشدة، وهذا كلام غير صحيح. فالدولة العثمانية هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم تكون ملكا جبريا. فإن العثمانيين قد استولوا على الحكم جبرا وقهرا، وحكموا بلاد الإسلام نحوا من 6 قرون، حتى انتهت دولتهم في عام 1924، وتحولت بلادهم تركيا إلى بلد علمانية، لا أقول تقر الخمر فحسب ولا الزنا فحسب ولا بيوت الدعارة بتراخيص رسمية فحسب، بل تقر زواج المثليين، زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. هذه الدولة العثمانية التي يلمعها من يلمعها، يقلبون الحقائق ويزورون التاريخ ويذكرون لها الفضائل والمناقب، واني ذاكر فقط شيئا من مواقفها فيما يتعلق بالاسلام والمسلمين في عهد هذه الدوله. هذا الامر الذي سنتحدث عنه في هذه الدقائق، اذكر امرين: أمر نشر الشرك في عهد الدولة العثمانية، والأمر الثاني محاربة التوحيد وأهل التوحيد. أما نشر الشرك فكان بأمرين أيضا: الأمر الأول اعتقاد سلاطينها العقيدة الصوفية الغالية على الطريقة النقشبندية وعلى الطريقة الشاذلية، وهي أقرب ما تكون إلى الرافضية الاثني عشرية الباطنية. هذه عقيدة سلاطين الدولة العثمانية، خاصة المشهورين منهم كمحمد الفاتح وسليمان القانوني وعبد الحميد الثاني. هذه عقيدتهم صوفية قبورية أشعرية. ثم إنهم ماذا قاموا؟ بتشييد الأضرحة والقبور وبناء القباب وتوزيعها في أرجاء المعمورة، فلا يجدون قبر صحابي أو قبر رجل من العلماء أو من الصالحين إلا وشيدوا عليه ضريحا وقبرا وبنوا عليه قبة، كما حصل لقبر أبي حنيفة في العراق، وكما حصل لقبر أبي أيوب الأنصاري

فاستيقظوا معاشر المسلمين، لم تكن هذه خلافة راشدة، لم تكن هذه الدولة خلافة راشدة، بل كانت دولة صوفية قبورية أشعرية خرافة، فلا يمدحها ولا يلمعها إلا أحد أربعة: إما جاهل لا يقرأ التاريخ وإنما يأخذ التاريخ من التلفاز من الأفلام والمسلسلات كمسلسل الضغل، هذا المسلسل الخبيث الذي هو عبارة عن تقليب للحقائق وعبارة عن كذب وافتراء وتزوير، وهو من نسك خيال المؤلف، ليس له أي واقع يذكر في التاريخ أو في كتب التاريخ، من نسك خيال المؤلف، يكفي في خبثه أنه يظهر ابن عربي الزنديق الملحد الكافر، يظهره في صورة عالم في صورة شيخ صالح. نعم، فلا يمدح الدولة العثمانية إلا رجل جاهل أو رافضي أو صوفي. نعم، فالرافضة والصوفية تحب الدولة العثمانية لأنها دولة قبورية تشيد القبور وتعظم وتقدس الأضرحة والمشاهد والقباب. وهكذا الرابع الإخوانجي هو الذي يمدح الدولة العثمانية كما يمدح اليوم دولة تركيا. لماذا؟ لأنها تأوي الأخباث من الإخوانج في تلك البلاد التي كما قلنا لا تقر الزنا ولا شرب الخمور ولا بيوت الدعارة فحسب، وإنما تقر زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فالإخوانج يجدون هناك ملجأ، فهناك الأخباث توكل كرمان ومحمد ناصر ومعتز مطر وغيرهم من أذناب الإخوانج ورؤوسهم في تلك البلاد حربا على الإسلام وأهل الإسلام وعلى الأوطان التي تربوا وترعرعوا فيها. نعم معاشر المسلمين، فاعرفوا تاريخكم الحقيقي، اعرفوا التاريخ الحقيقي، اعرفوا الخلافة الحقيقية، واعرفوا هذه الخرافة المسماة بالدولة العثمانية. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم اهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم اجمع كلمتهم، ألف بين قلوبهم، اللهم وحدنا جميعا على الحق، اللهم وحد قلوبنا على الحق، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم يا رب انصر إخواننا المقاتلين، اللهم أنزل عليهم سكينتك، اللهم سلمهم وغنمهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وردهم يا رب سالمين غانمين. اللهم من أراد هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بسوء أو مكر أو كيد، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وردنا إليك جميعا يا ربنا مردا جميلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.